مرحبا، أنا ندير الخوالد، سأقرأ لكم قصة آدم والمقلمة الجديدة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها ساجدة صالح. آدم والمقلمة الجديدة. كان الطفل آدم يتشاجر دائما مع أخيه نديم الأكبر منه سنا، وكان يشعر بالغيرة الشديدة منه ويقول في نفسه: نديم يحصل على الكثير من الأشياء الجميلة بحجة أنه في المدرسة، وأنا لا أحصل عليها لأني ما زلت صغيرا ولم أدخل المدرسة بعد. وفي يوم من الأيام عادت الأم وقد اشترت لنديم كيسا جميلا فيه مقلمة جديدة زرقاء. فرح نديم كثيرا بالمقلمة الجديدة، فبدا الغضب على آدم وقال: أمي، لماذا تشترين لنديم ولا تشترين لي؟ إنه يملك مقلمة غيرها، أما أنا فليس عندي مقلمة، أنت لا تحبينني يا أمي. طلب آدم من أخيه أن يريه المقلمة، ولكن نديم لم يسمع كلامه ووضعها بسرعة في خزانته. نام آدم وهو يحدث نفسه قائلا: إنني أكره أخي، إنه مغرور ومتكبر، ليس من العدل أن يفرح بمقلمته الجديدة بينما أنا أنام حزينا. وقرر آدم أن يفعل شيئا في الغد. في صباح اليوم التالي خرج نديم إلى مدرسته، وبقي آدم في البيت كعادته. دخل آدم خلسة غرفة أخيه وفتح خزانته وقال: الحمد لله، لقد نسي نديم مقلمته ولم يأخذها معه إلى المدرسة. أخذ آدم الكيس الجميل وأخرج المقلمة الجديدة منه، وأمسك سحاب المقلمة وشده بقوة كبيرة حتى خرج من مكانه، وأعاد المقلمة داخل الكيس. ابتسم آدم بمكر وقال: الآن وقد خربت سحاب مقلمتك يا نديم، أرني كيف ستفرح بها. وبعد أن عاد نديم إلى المنزل ودخل غرفته، نادى بصوت عال: آدم، تعال إلى هنا. قال آدم وهو خائف: بالتأكيد هو غاضب على ما فعلت بمقلمته. دخل آدم غرفة أخيه فوجده يبتسم وقال له: آدم، عندي لك مفاجأة. وقدم إليه كيس المقلمة الجديدة وقال: قررت البارحة أن أعطيك المقلمة الجديدة هدية لك، ولم أخذها معي إلى المدرسة، وبقيت أستعمل مقلمتي القديمة فهي ما زالت جيدة، أما هذه الجديدة فهي لك. تأثر آدم كثيرا من موقف أخيه اللطيف، وندم على ظنه السيء فيه، واحتضنه وهو يقول: نديم، أنت أفضل أخ في الدنيا، أنا أحبك كثيرا. وعادت المقلمة الزرقاء التي خربها آدم إليه، ومع ذلك حمد الله لأن أخاه لم يرى السحاب ولم يكتشف فعلته. كبر آدم ودخل المدرسة، واشترت له أمه مقلمة ذهبية جميلة، ولكنه ظل يحتفظ بالمقلمة الزرقاء لتذكره دوما أن يحسن الظن في أخيه ويحبه من قلبه. مسموع صوت المعرفة.